على حقيقة الإسلام، على حقيقة الإسلام قولا واعتقادا وعملا، قولا واعتقادا وعملا. ووجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب المتقدم، هو أن في الباب الأول ذكر الإيمان بالله ورسوله، ذكر الإيمان بالله ورسوله، وفي هذا الباب يبين أن المعتبر المعتد به من هذا الإيمان ما هو، يعني متى يعتد بهذا الإيمان. لابد أن يكون الإيمان على الحقيقة حتى يعتد به، حتى يعتد به. قال في الفتح: ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي يرادف الإيمان. احنا قلنا قبل كده أن الإسلام إذا أفرد عم الإسلام والإيمان، لكن إذا اجتمع افترق لكل معناه. نعم. واستدل به، واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله تعالى، وعليه قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان والإحسان كل هذا. نعم. وقوله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإسلام هنا إيه؟ على الحقيقة الشرع الذي يرادف الإيمان. نعم. ويطلق الإسلام ويراد به الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية هو الاستسلام، الاستسلام الإيه؟ الظاهري، الاستسلام ظاهرا، الانقياد ظاهرا، ده معنى الإسلام إيه؟ لغة، معنى الإسلام لغة، وهو مجرد الانقياد والاستسلام في الظاهر فقط، فليس هذا إسلاما على الحقيقة، وإلا لما صح نفي الإيمان عنهم، لما صح نفي الإيمان عنهم. فالحقيقة في كلام البخاري رحمه الله تعالى ها هنا هي الحقيقة الشرعية، هي الحقيقة ليه؟ هي الحقيقة الشرعية. وقال المهلب رحمه الله: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. ألا ترى قول الله عز وجل للأعراب الذين قالوا آمنا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم، قال لهم عز وجل: قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هنا الإسلام هنا إيه؟ ليس على الحقيقة، ولكن الإسلام هنا إيه؟ لغة، استسلام ظاهري، انقياد ظاهري، لكن الإيمان بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. إذن فليس الإسلام هنا على الحقيقة الشرعية، ليس الإسلام هنا على الحقيقة الشرعية. فنفى عنهم الإيمان لما عري من عقد القلب بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: وهذه الآية حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم إن الإيمان إقرار باللسان دون عقد القلب، يعني قول اللسان فقط، قول اللسان فقط دون عقد القلب، دون قول القلب، دون إقرار القلب، دون إقرار القلب. وقد رد الله عز وجل قولهم في موضع آخر من كتابه تبارك وتعالى، فقال عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولم يقل كتب في ألسنتهم، ولم يكن في ألسنتهم، ولكن قال في قلوبهم. يبقى دل على أن الإيمان لابد أن يكون إقرار بالقلب كما أنه إقرار بالإيه؟ إقرار باللسان. واضح المعنى؟ يبقى لابد من إقرار الإيه؟ من إقرار القلب، من قول القلب، إقراره، اعتقاده، يقينه، انقياده، كل هذا لابد من إيه؟ لابد فيه حتى يكون الإسلام على الحقيقة. ولم يقل في ألسنتهم، ومن أقوى ما يرد عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، على تكفير مين؟ المنافقين. ليه تكفير المنافقين؟ المنافق أظهر خلاف ما أبطن، المنافق يظهر خلاف ما يبطن، ماشي كده؟ فهو أظهر الإسلام، أي أظهر الاستسلام وأظهر الانقياد، لكن في حقيقة الأمر هو أبطن الكفر. أبطن الإيه؟ أبطن الكفر، ولم يعتقد الإسلام بقلبه، فقلبه غير مقر وغير معتقد، حتى ولو كان قد تلفظ به، قد تلفظ بالشهادتين، فهو على هذا، فهو على هذا في الحقيقة أنه إيه؟ أنه كافر، أنه إيه؟ أنه كافر، وليس يعتد بهذا الإيمان. نعم. فإجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق هنا هو الفسق الأكبر. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فحكم الله عز وجل على المنافقين بالإيه؟ على المنافقين بالكفر، على المنافقين بالكفر، فجعلهم كفارا. وكذلك قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني وقع منا الاستسلام والانقياد ظاهرا، أما حقيقة الإيمان فلا. نعم. فهذا يدل على أن الإسلام يكون بمعنى الاستسلام، فيحقن به الدم أو فيحقن الدم، ماشي كده؟ يبقى إذا نطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين، حكم بإسلامه ظاهرا وأوكلنا سريرته إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن يأتي بأمر صريح في كفره، إلا أن يأتي بأمر فيه فيه صراحة الكفر، فيه وضوح كفره في هذا الأمر. نعم. فيحقن به الدم، ولا يكون بمعنى الإيمان لقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان، واضح المعنى؟ يبقى دائرة الإيمان أخص، دائرة الإسلام أعم، واضح المعنى؟ نعم. فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا، إلا الإسلام الحقيقي فهو إيه؟ فهو الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. أما بالنسبة لمطابقة هذا الحديث للترجمة، قال الحافظ في الفتح: مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام، على من أظهر الإسلام، ولذلك حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي تبعه فنطق أو تلفظ بالشهادتين فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شققت عن قلبي كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ شققت عن قلبي، يعني قال ما قالها إلا مخافة الإيه؟ مخافة القتل أو مخافة السيف، قال شققت عن قلبي، شققت عن قلبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، يبقى هو تلفظ لكن لا نعرف حقيقة الباطن، لا نعرف حقيقة ما أبطن، هل هو مسلم على الحقيقة أم أنه قال ذلك اتقاء إيه؟ اتقاء بأس المسلمين، اتقاء بأس المسلمين. نعم. فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية، واضح كده؟ لكن من الذي يحاسبه على سريرته؟ رب العزة تبارك وتعالى. وأما اللغوية فهي حاصلة، يبقى الحقيقة اللغوية هي حاصلة بمجرد النطق بالشهادتين، أنه كده قد إيه؟ قد استسلم، قد استسلم، لكنه ليس بمسلم أو بمؤمن على الحقيقة. نعم. وقال البدر في عمدة القارئ: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهي أن الإسلام إن لم يكن على الحقيقة لا يقبل، الإسلام إن لم يكن على الحقيقة لا يقبل، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، يعني هو بيرد على مين؟ على سعد رضي الله تعالى عنه في قوله مؤمن، فقال أو مسلم صلى الله عليه وسلم، لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان، لأن الإيمان أمر باطن، لأن الإيمان أمر باطن لا يعلمه إلا الله، والإسلام معلوم بالظاهر، والإسلام معلوم بالظاهر. وتعقب الحافظ ابن حجر قائلا: ليست المناسبة إلا ما ذكرناه، فإن موضوع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر الإسلام على ما لا يخفى، على ما لا يخفى. نعم. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله: حدثنا أبو اليمان، هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت. قيل إن أكثر حديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناولة، أكثر حديثه مناولة. لكن قال ابن معين رحمه الله تعالى: قال لي الحكم إنه لم يخرج لأحد من المناولة شيئا، لم يخرج لأحد من المناولة شيئا. انفرد الإمام البخاري رحمه الله من الستة بالرواية عن الحكم ابن نافع البهراني أو عن أبي اليمان، انفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلم يروي عنه أحد من الستة، يروي عنه أحد من الستة غير الإمام البخاري، في حين روى الباقون له بواسطة أو عنه بواسطة أو عن رجل عنه. يبقى روى الباقون له، لكن لهم لم يروى عنه، لكن روى عنه بواسطة، روى عن رجل عنه، لكن الإمام البخاري روى عنه مباشرة، روى عنه مباشرة. توفي سنة 222 من الهجرة، احتج به الجماعة أصحاب الكتب الستة، وتقدم معنا، تقدم معنا. قال: أخبرنا شعيب. يبقى كده حدثنا، وعندنا كمان إيه؟ أخبرنا. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار الأموي مولى بني أمية، أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري. توفي سنة 162 أو بعدها، احتج به الجماعة، وقد تقدم أيضا معنا. عن الزهري، يبقى كده في تحديث وفي إخبار وفي عنعنة. عن الزهري: هو محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر الفقيه الحافظ، أحد الأعلام، متفق على جلالته وإتقانه رحمه الله تعالى، احتج به الجماعة، تقدم معنا غير مرة. قال الزهري: أخبرنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص. عامر ابن سعد ابن أبي وقاص مدني تابعي ثقة كثير الحديث رضي الله تعالى عنه عن أبيه، توفي سنة 104 من الهجرة، احتج بحديثه الجماعة الستة. عن سعد رضي الله تعالى عنه، هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، هو سعد ابن مالك، واسم لقب أو كنية مالك أبو وقاص، ابن أهيب أو وهيب، ابن أهيب أو وهيب، ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، أبو إسحاق الزهري، دي كنية سعد، أبو إسحاق كنية سعد، أبو إيه؟ أبو إسحاق، نعم، الزهري أحد السابقين الأولين، أحد السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه، يعني من أول ثمانية آمنوا بالله وبرسوله، وأحد خمسة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر أسلم على يديه خمسة من المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، أحد السابقين الأولين، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أحد البدريين، شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، كان سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ منكم خاله، صلى الله عليه وسلم. وهو أمير القادسية الذي عندما احتاج عمر إلى فتح بلاد كسرى فقال: أشير علي من؟ فاحتاروا في ذلك حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: هو الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن مالك. قال: أشرت بالرجل، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو الذي افتتح بلاد العراق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني بلاد كسرى، افتتح المدائن رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتح المدائن في خلافة عمر، وولاه عمر إمرة العراق، وهو الذي كوف الكوفة، هو الذي أسس الكوفة وبنى الكوفة. الكوفة من التكوف وهي التجمع يعني، فهو الذي أسسها وبناها كان سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الذين اعتزلوا الفتنة، فلم يشهد مشهدا فيه قتال بين المسلمين، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد الجمل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، ولم يشهد صفين أيضا بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين علي رضي الله تعالى عنه، ولم يشهد التحكيم أيضا رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: كنا وإخوتنا على طريق، يعني أكننا ماشيين في طريق، فأخذتنا غيامة سحابة، فالغيامة أو السحابة عملت إيه؟ حجبت الضوء، فلم يعرفوا كيف المسير في هذا الطريق، فقال بعض إخوتنا: الطريق إلى اليمين، وقال البعض الآخر: الطريق إلى اليسار، يعني أدي معاوية مثلا في جهة وعلي في جهة، وكل واحد منهم يقول: أنا على الحق، أنا على الحق، وإن كان طبعا علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق، أما معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه فهو متأول مجتهد، له أجر اجتهاده وإن أخطأ، له أجر اجتهاده وإن أخطأ رضي الله تعالى عنه. فقال سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا، الطريق لا يمين ولا إيه ولا يسار، سنظل في مكاننا حتى تنجلي، لحد ما إيه تنكشف وتنقشع هذه الإيه هذه الغيامة، فلما انكشفت كنا على الأمر الأول، كنا على الإيه كنا على يعني كنا كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سعد رضي الله تعالى عنه، ولما جاءه ابنه وبيكلمه في مسألة الناس، والناس يعني متخبطة وكذا وكذا، أين أنت؟ فقام فأخذه أخذا شديدا، وقام إلى سيفه فعمد إليه فكسره، حطه تحت صخرة أن جاي كسره، قال له: أنا لو طلبتها لم ينازعني فيها أحد. ولذلك أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن لو سعد قبل الخلافة فهو إيه كفء أمين، يستحق هذا الإيه هذا الأمر رضي الله تعالى عنه، لكنه إيه عزل نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يعني يلتفت إلى شيء من هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن رضي الله تعالى عنه، مات بالعقيق، وهو موضع قرب المدينة، موضع قرب المدينة، سنة 55 من الهجرة على المشهور، فحمل على أعناق الرجال إلى مسجد المدينة، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه أمير المدينة في هذا الوقت مروان بن الحكم، مروان بن الحكم، وصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر العشرة المشهود لهم بالجنة وفاة، آخر العشرة وفاة رضي الله عنه، وقيل أنه آخر المهاجرين موتا، قيل أنه آخر المهاجرين موتا كان سعد رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. وكان قد أوصى رضي الله تعالى عنه أن يكفن في جبة، جبة له كساء له رضي الله تعالى عنه، كان قد لقي به المشركين يوم بدر، لقي المشركين به يوم إيه؟ يوم بدر، يعني كأنه يكون به بذلك إيه؟ شهادة له بين يدي ربه تبارك وتعالى. نعم. وقال: إنما كنت أخبئها لهذا اليوم، كنت مخبئها وشايلها محتفظ بها اليوم أن إيه؟ ليوم أن أموت يكون ذلك في كفني ألقى به ربي تبارك وتعالى، ألقى به ربي تبارك وتعالى. طبعا يعني فضائل سعد رضي الله تعالى عنه لو يعني أفردت محتاجا لي. وكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، كان رضي الله تعالى عنه مستجاب الإيه أحد مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه، فيعني عسى يأتي ذلك في باب المناقب شيء أوسع من ذلك، يعني نكمله في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 271 حديث، 271 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 15 حديث، وانفرد البخاري بخمسة، وانفرد مسلم ب 18 حديث، 18 حديثا. احتج بسعد رضي الله تعالى عنه الجماعة، يعني خرج حديثه الجماعة الستة. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، الثاني أن رجاله، رجال الجماعة الستة، كل اللي احنا ذكرناهم كلهم إيه؟ روى لهم الجماعة الستة. أن أبا اليمان انفرد البخاري بالرواية عنه في حين روى الباقون عن رجل عنه، في حين روى الباقون عن رجل عنه. أيضا أن روايته كلهم ثقات، أن روايته كلهم ثقات. أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري، يعني من الإمام الزهري، وانت طالع كله إيه؟ كله مدني. أما أوله اللي هو أبو الحكم وشعيب فحمصيان، فحمصيان نعم. أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو الزهري عن عامر ابن سعد، الزهري عن عامر ابن سعد، وفيه رواية الابن عن أبيه عامر ابن سعد عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه. أيضا أن هذا أول موضع من الصحيح ذكر فيه عامر ابن سعد، وذكر كذلك فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أيضا أن صحابيه أحد السابقين الأولين وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد البدريين، وأحد الستة أهل الشورى، وهو الذي فتح مدائن كسرى، وهو الذي بنى الكوفة رضي الله تعالى عنه. أيضا أن سعد رضي الله تعالى عنه آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، أن في هذا الإسناد التحديث والإخبار والعنعنة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث فقد أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه كذلك في الزكاة. وهذا الحديث من المتفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في الإيمان وكرره في الزكاة، أخرجه الإمام مسلم في الإيمان وكرره في الزكاة. الحديث أيضا أخرجه أبو داود في السنن، وأخرجه النسائي في السنن الصغرى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله عن سعد هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته، وهو والد عامر الراوي عنه كما وقع في كتاب الزكاة عند البخاري في الصحيح من رواية صالح بن كيسان قال فيها عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه، أبوه هو مين؟ سعد بن أبي وقاص. نعم، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهتا، الرهت عدد من الرجال من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة. قال القزاز أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي أديب عالم باللغة من أهل القيروان مولدا ووفاة، من أهل القيروان مولدا ووفاة، القيروان في تونس معروفة، نعم، مولدا ووفاة، والقيروان اللي بناها عقبة ابن نافع. أنتم مش مذكرين تاريخ؟ طيب الله المستعان. طيب. توفي سنة 412 من الهجرة رحمه الله، وربما جاوز ذلك قليلا، ولا واحد له من لفظه، يعني الرهط ملهاش ايه مفرد، زي ما يقولوا كده قوم، ايه مفرد قوم، فهذا لا واحد له منين؟ من لفظه، لا واحد له من لفظه. ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى، بنو أبيه الأدنى، وقيل قبيلته كما في قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك، يعني عائلتك وقبيلتك، عائلتك وقبيلتك أو جماعتك وقبيلتك. نعم. وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل احتج به الجماعة، أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم، فترك رجلا منهم. وانتصاب رهتاً على أنه مفعول أول لأعطي، على أنه مفعول أول لأعطي. نعم. ومفعوله الثاني محذوف، لأن باب أعطي يجوز فيه حذف المفعولين، أعطي يجوز فيه حذف المفعولين. قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى. فين المفعول هنا؟ فأما من أعطى، أعطى إيه؟ مفيش مفعول، مش كده؟ فهنا حذف الإيه؟ حذف المفعول. فأما من أعطى بلا إيه؟ بلا مفعول. نعم. وحذف الأول يجوز حذف المفعول الأول، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طب حتى يعطوا الجزية، طب فهمنا أن الجزية هنا إيه؟ مفعول به، لكن مفعول به ثاني، لكن يعطوا الجزية لمين؟ يعطوا الجزية للمسلمين، يبقى حتى يعطوكم، يبقى هنا المفعول الأول مين؟ أنتم. واضح كده؟ يعني ولي أمر المسلمين، ماشي كده؟ فيبقى هنا جاب المفعول الثاني وحذف المفعول الإيه؟ الأول. حتى يعطوا الجزية، أي حتى يعطوكم الجزية. يبقى كده كم مفعول كده؟ اثنين، فحذف المفعول الأول وأبقى المفعول الإيه؟ الثاني. طيب، وجاء أيضا حذف المفعول الثاني كما في قوله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. طب يعطيك ده هنا ايه؟ كاف الخطاب يعطيك، يبقى الكاف هنا ايه؟ العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده المفعول به الايه؟ الاول. طب ماذا يعطيك؟ المحذوف الثاني هنا، المفعول الثاني محذوف. نعم. اي يعطيك ما يرضيك، اي يعطيك ما يرضيك. وقال في عمدة القاري: فيه حذف المفعول الثاني من باب أعطيت في الموضعين، الأول في قوله أعطي رهتا، والثاني في قوله إني لأعطي الرجل، تنبيها على التعميم، يعني بأي شيء كان، أعطي الرجل أي شيء، أو أعطي الرهت أي شيء كان. أو جعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحد، والمعنى إيجاد هذه الحقيقة، يعني إيجاد الإعطاء، إيجاد الإعطاء. والفائدة فيهما قصد المبالغة، قصد المبالغة. وسعد جالس، وسعد جالس جملة في محل نصب على الحال، يعني حال سعد إيه؟ واقف جالس، يبقى هو سعد إيه؟ جالس. فحال سعد كونه إيه؟ كونه جالس. نعم، جملة في محل نصب على الحال. وفيه ما يعرف في علوم البلاغة بالتجريد، في علوم البلاغة بالإيه؟ بالتجريد، لأن الظاهر أن يقول وأنا جالس فيهم، مش كده؟ إن مين اللي بيحكي؟ سعد، وأنا جالس فيهم، لكن قال إيه؟ وسعد جالس، ماشي؟ فهو جرد إيه من نفسه إيه؟ نفس أخرى فيها خطاب، واضح المعنى؟ ومفروض أن يقول وأنا، أنا اللي جالس، لكن وسعد جالس، فهو مين اللي جالس؟ ما هو سعد. نعم. وأنا جالس في، وهذا جاء في لفظ البخاري كما في كتاب الزكاة في رواية صالح بن كيسان. وقال البدر: أن يكون من باب التجريد، وهو أن يجرد من نفسه شخصا ويخبر عنه، يجرد من نفسه شخصا ويخبر إيه؟ ويخبر عنه. واضح المعنى؟ وذلك أن القياس في قوله وسعد جالس أن يقول وأنا جالس، ولكنه جرد من نفسه ذلك وأخبر عنه بقوله وسعد جالس، وهو من محسنات الكلام من الضروب المعنوية الراجعة إلى وظيفة البلاغة. قلت: التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه، مبالغة في كمالها فيه، كقولهم: لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق حميم، ماشي كده؟ لي من عمرو صديق حميم. طب ما عمرو هو صديقي وهو صديق الحميم، ليه قلت لي من عمرو؟ يعني لي من عمرو صديق حميم، ما هو عمرو الصديق الحميم، عمرو هو ايه؟ الصديق الحميم. فقال: اي بلغ من الصداقة، بلغ من الصداقة مبلغا صح معه أن يستخلص منه صديقا، صديق آخر، صح منه أن يستخلص منه صديق آخر، لعظم إيه؟ ما بينهما من رابطة، لعظم ما بينهما منين من رابطة. نعم. ومنه قول الشاعر: وشهواء تعدو بي إلى صارخ الوغى، يعني الحرب، إلى صارخ الوغى بمستلئم مثل الفنيق المرحلي، مثل الفنيق المرحلي. مهم جدا الشعر العربي، مهم جدا. يعني أي إنسان يحب يدرس علوم شرعية لابد جدا من معرفة الشعر، يكون على دراية بأشعار العرب اللي دي كانت مادة حياتهم. الشعر والخطابة والنثر دي كانت مادة مادة حياتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام استعملها في حياته، وكان يقول لحسان رضي الله تعالى عنه: اهجهم ومعك روح القدس، مش كده؟ وبيقول له: كيف يعني اهجوت، كيف تهجوهم، يعني تهجو قريش وانا من قريش؟ قال لا، استلك كما تستل الشعرة من العجين. شوف المعاني. وكان يأتي الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم مين؟ أفصحهم، يقدم الأفصح فيهم، ماشي كده؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة: أجبهم، يجيبكم عبد الله بن رواحة، لكان كان إيه؟ فصيحا رضي الله تعالى عنهم. فيقدم شاعرهم فيقول لحسان: أجبهم، فيجيبهم مين؟ حسان، وهكذا. فدي مهمة دي، ولذلك يعني تجد في كتب الفقه، في كتب التفسير وكده، لما يجي يستدل بلسان العرب، يعني من أشعارهم، يستدل بالاستدلال اللغة، مش كده؟ ويستدل بالقرآن، ويستدل بالحديث. دي مواد الاستدلال، الدليل من لغة العرب، من القرآن، من الإيه؟ والقرآن ما نزل إلا بإيه؟ إلا بلغة العرب. نعم. وشهواء تعدو بي إلى صارخ الوغى، الصارخ اللي هو بينادي يعني على الحرب، بمستلئم مثل الفنيق المرحلي، أي تعدو بي ومعي من نفسي لكمال استعدادها للحرب، معي من نفسي لكمال استعداد نفسي للحرب، مستلئم يعني طلع من نفسه إيه؟ نفس تانية. مستلئم، المستلئم هو إيه؟ لابس لأمة الحرب. ما كان لنبي أن ينزع لأمته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ماشي كده؟ زي القصة بتاعت أحد. نعم. أي لابس لأمة الحرب. والفنيق من الإبل هو الفحل، والجمع فنق، والجمع إيه؟ فنق. نعم. ومنها نحو قوله تبارك وتعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار. يبقى أعداء الله جزاؤهم إيه؟ النار، ماشي كده؟ طيب. قال عز وجل: لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. طب هم خالدين فين؟ في النار. فلما هنا يبقى هم جزاؤهم النار، طيب طلع من النار إيه؟ دار الخلد، مع أنها هي إيه؟ هي دارهم وهم خالدون فيها، ماشي كده؟ لكن طلع من النار جزء تاني، شيء تاني، وهو إيه؟ دار الخلد، وهي دار الإيه؟ دار الخلد. فإن جهنم أعاذنا الله تعالى منها هي دار الخلد، هي دار الإيه؟ هي دار الخلد لمين؟ للكافرين، للكافرين والمنافقين. لكن انتزع منها مثلها وجعلها معدا لأهل الكفر والنفاق، يا ذنب الله تبارك وتعالى، تهويلا لأمرها، تهويلا لإيه؟ تهويلا لأمر إيه؟ لأمر جهنم، تهويلا لأمر جهنم. فهذا يسمى الإيه بقى؟ التجريد. التجريد أنه يعني يجرد من نفسه نفسا أخرى، أنه ممكن إيه؟ يخاطبها أو يتحدث إيه؟ أو يتحدث عنها. واضح المعنى؟ نعم. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، أي انصرف عنه صلى الله عليه وسلم قاصدا واختيارا فلم يعطيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد ألا يعطي هذا الرجل بعينه، أعطى غيره هو موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه عن قصد صلى الله عليه وسلم. قال سعد: وهو أعجبهم إلي، وهو أعجبهم إلي. هذا فيه التفات، هذا فيه التفات. إذ الظاهر أن يقول يعني سعد رضي الله تعالى عنه أن يقول أعجبهم إليه، يقول أعجبهم إيه؟ إليه. ليه؟ لأنه قال إيه؟ وسعد جالس، يبقى وسعد جالس يبقى أعجبهم إليه، لكن قال إيه؟ أعجبهم إيه؟ إلي. فهذا فيه إيه؟ فهذا فيه التفات، فهذا فيه التفات، ولم يقل وأنا جالس، ولم يقل وأنا إيه؟ وأنا جالس. هو التفات من الغيبة إلى الإيه؟ إلى التكلم. بعد ما كان بيتكلم في غائب عن غائب، دلوقتي في التفات إلى الإيه؟ إلى التكلم، إلى المتكلم يعني. كما في قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا إيه بقى؟ لا إيه؟ لا نفرق، مع أن القياس كده إيه؟ لا يفرقون، ماشي كده؟ يبقى آمن الرسول ده كل ده إيه؟ الغيبة هو ماشي، ففي التفات، مع أن القياس إيه؟ لا يفرقون، لا نفرق بين أحد من رسله. فمقتضى السياق لو كان على نسق واحد لقال لا يفرقون بين أحد من رسله. نعم. وفي رواية صالح بن كيسان في الزكاة أعطي أو أعطى رهتا، أعطى رهتا وأنا جالس، فساق في بقى في كتاب الزكاة بلا تجريد وبلا إيه؟ وبلا التفات. وزاد فيه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاررته، وهذا من الأدب، يعني أمر في كذا لا تقل به على رؤوس الأشهاد ولا تنصح على رؤوس الأشهاد، ولكن يكون فيه فيه مصاررة في السر، ماشي؟ نعم. فصاررته وغفل بعضهم فعزى هذه الزيادة إلى مسلم فقط، إلى الإمام مسلم في صحيحه فقط. والرجل المطروق اسمه جعيل ابن سراقة الضمري، سمه الواقدي في كتاب المغازي له، للواقدي. نعم. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان، يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره، سبت دليل، لماذا تركته وأعطيت الآخرين ولم تعطي هذا. ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر، اسم أبهم يعني الاسم ذكر الأول وبعد كده فلان إيه؟ جاء على الإبهام، جاء على الإبهام. فوالله فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد، على سبيل الإيه؟ على سبيل التأكيد. وده دائما أبدا عند الأمر الإيه؟ المعظم، عند الأمر الإيه؟ عند الأمر المعظم فيحلف، وإن لم يوجد ما إيه؟ من يستحلف، واضح كده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده، ما فيش هنا إيه؟ مستحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيم للإيه؟ فهذا كان من عادة الإيه؟ من عادة العرب. نعم. إني لأراه مؤمنا، أو في رواية لأراه مؤمنا، أو في بعض النسخ يعني. قال القرطبي رحمه الله الرواية بضم همزة أراه بمعنى أظنه، بمعنى أظنه، وهو من حلف سعد رضي الله تعالى عنه على ما ظنه، على ما في ظنه. نعم. فكانت هذه اليمين لاغية، اليمين إيه؟ لغو، الإنسان يحلف على إيه؟ واضح المعنى. فلو أنا حلفت على ظن وتبين بخلاف ذلك لا يلزمني فيها إيه؟ كفارة، لا يلزم فيها إيه؟ لازم فيها كفار. قلت والله مثلا بتقول لي فلان خرج مثلا، اقول لك لا والله ما خرج، مش كده؟ فانا حلفت على ايه؟ انا شفته داخل لكن ما شفتوش خارج، فانا حلفت على ايه؟ يا سيدي انا شايفه خارج، اقول له والله ما خرج. فهنا طب لقيته جاي، جاي اهو من الناحيه الثانيه قادم من الطريق، اللي يبقى خرج ولا ما خرجش؟ خرج. طيب اليمين بتاعتي انا حلفت على ايه؟ على ظني. فلا يعد فلا شيء في هذه الايه، فلا شيء في هذه اليمين. نعم. وهو من حلف سعد رضي الله تعالى عنه على ما في ظنه، فكانت هذه اليمين لاغية، ولذلك لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بكفارة عنها، فكان فيه دليل على جواز الحلف على الظن، جواز الحلف على الظن، وأنها هي اللاغية. وهذا قول مالك والجمهور، وهذا قول مالك والجمهور. قال الحافظ ابن حجر وقع في روايتنا من طريق أبي ذر، أبي ذر الهروي وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذلك هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال النووي رحمه الله بل هو بفتحها، يعني الرواية إيه؟ أراه، وليست إيه؟ أراه، وليست أراه. ومعنى أراه أي أعلمه، يبقى أراه أظنه، أراه إيه؟ أعلمه. قال الإمام النووي: ولا يجوز ضمها، فيصير بمعنى أظنه، لأنه قال بعد ذلك: ثم غلبني ما أعلم منه. يبقى الكلام هنا على إيه؟ على علم. ده استنتاج الإمام النووي، ده استنتاج الإمام النووي بناء على إيه؟ بناء على اللفظ غلبني ما أعلم، فيبقى إيه؟ أراه وليس أراه، فيبقى أراه وليس أراه. لكن الحافظ رحمه الله قال: ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح، مفيش دليل في هذا الأمر، لا دلالة له على أنه هو لابد منين؟ من أن يكون الفتح هو المتعين اللي هي أراه يعني. نعم. قال: لجواز إطلاق العلم على الظن، لجواز إطلاق العلم على الإيه؟ على الظن الغالب، فالظن الغالب يقال له إيه؟ يسمى علما، يسمى علما. ومنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، اللي هي سورة الإيه؟ الممتحن، ماشي كده؟ إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامت إيه؟ فامتحنوهن. فإن علمتموهن مؤمنات، طب هتعرف إزاي؟ يبقى هنا في غلبة إيه؟ في غلب الظن، لكن ما فيش يقين يعني، واضح كده؟ في غلبة إيه؟ ظن. فإن علمتموهن مؤمنات. قال: سلمنا. لكن لا يلزم من إطلاق العلم ألا تكون مقدمات العلم ظنية، ألا تكون مقدمات العلم إيه؟ ظنية، فيكون نظريا لا يقينيا، يكون إيه؟ نظري لا إيه؟ لا يقيني، لا إيه؟ لا يقيني. وهو الممكن هنا، وهذا هو الممكن إيه؟ هنا في هذه الرواية. قلت: واستدل النووي رحمه الله تعالى أيضا بمراجعة سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال: ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة، يعني ما كانش فيه جزم على ما قاله في أمر جعيل الضمري، ماشي كده، لما كرر إيه؟ المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب أنه لا مانع أيضا من أن يكرر المراجعة بناء على ما غلب على ظنه، فيكرر إيه؟ فيكرر المراجعة. نعم. واستنبط منه، واستنبط منه القرطبي جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الحلف، ما نهاه عن الإيه؟ عن الحلف، كذا قال. لكن فيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المظنون كما إيه؟ كما ظن القرطبي، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب احنا حنكتفي بهذا القدر علشان الإطالة، ونكمل إن قدر الله لنا حياة في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.